وَأَوْحَيْنَا إِلَى

وبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وكذلك نجزي المحسنين. Thank you. Yeah.

نجوت من القوم الظالمين. صدق الله العظيم.